وتوجد الشروط وتنتفي المعاينة، حينئذ يكفر المعين، لأنه المعين قد يكون له شبهة. بهذه القواعد وهذه الأصول تميز بين الحق والباطل. فمن قال إن شيئا في الأرض، يعني إن الله في الأرض، كما بعض الصوفية يقول إن الله في الخضرة، كل خضرة فلعل الله يكون فيها، نعوذ بالله. والجهمية يقولون إن الله حل في جميع المخلوقات، والجهمية النفاة يسلبون النقيضين ويقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه، وهذا مستحيل، أشد من العدم، نعوذ بالله. وأما هذه الأقوال السمعية كلها يعني لا تثبت ولا تصح عن السلف من سبعهم، وليس لها خطاب ولا جمع عن حسن وقال حسن، أين السند؟ ولو صح فهو مؤول، كما قال الشيخ محمد بن الشيخ فمؤول، بأن المراد شيء من مخلوقاته، فلا يقال إن الله في النار هذا كفر، أو يقال إن النار هي وصف الله القائم بذاته هذا كفر وضلال. الله احتجب الخلق، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، فكيف يكون الله تعالى هو العلي الأعلى؟ كيف يقال إن النار إن الله في النار؟ سأل الله ما يقولون كما يقال. نعم، اقرأ شوف الكلام بالتفصيل عشان نحذف ما بعض الأقوال. نعم، أحسن الله إليكم. الأثار التي ذكرها الطبري رواها أيضا ابن أبي حاتم، وفي تخريج في نسخة محققة، لا تثبت ولو ثبت فهو مؤول. أحسن الله إليكم. ضعف الرواية عن ابن عباس أنه من طريق العوفي، مسلسل بالضعفة، كل لا تثبت عن ابن عباس. سعيد بن جبير فيه عطاء بن السائب، لكن صححوا أثر عكرمة أن بورك من في النار ومن حولها، قال كان الله في نوره، لا صح ولو صحتهم فهم مؤول كما. نعم، أقرأ شوف الكلام في التفسير. بورك من في النار، يعني الله هو البركة من في النار، هو الذي بارك فيها جعل فيها البركة. أم بورك من في النار فالله هو البركة من الله، كله بركة من الله. قالت عائشة قال سعيد قال سيد بن حضير عائشة لما نزلت آية الوضوء آية التيمم، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني البركة التي جعلها الله فيكم. وقال عزم كلوا والبركة من الله، البركة من الله. نعم، فالله هو الذي بارك في النار جعل فيها البركة، بارك الأرض ومن حولها الأرض المقدسة. في الآية الأخرى فيها تقصص في البقعة المباركة من الشجرة، وفي آية طه إنك بالوادي فخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر طوى، هذه البقعة بورك من في النار ومن حولها، يعني بوركت النار نفسها ومن حولها إن كان في حولها البقعة المباركة، وكذا كذا كان هو كذلك، والله أعلم. كان فيها الملائكة تشمله البركة، فالله أعلم. بورك من في النار ومن حولها، فحولها المقدسة الأرض المباركة، والنار هنا بوركة النار، ومن حولها من كان فيها من الملائكة والله أعلم تشمله بركات. نعم، في كلام أحسن الله إليكم شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى، كذا كان كتاب أسأل عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كنت بسأل عنها في المجموع. نعم أحسن الله إليكم، في المجلد الخامس. قال رحمه الله: وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش

هذا الثاني ثم ذكر الشيخ محمد أنها تقول عليه التوقع، تقول التوقع. السلام عليكم. ابن جزي في له كلام بس نسيه. قال ابن جزي في تفسيره: فإن قيل كيف قال هنا سآتيكم وفي الموضع الآخر لعلي آتيكم، والفرق بين الترجي والتسويف، هو مكتوب هنا والتسويف لعله التسويف، أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي، فالجواب أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. انتهى. السلام عليكم. هل يمكن أن يحمل على أن موسى كرر الكلام مرة ذكر الخبر ومرة الترجي؟ ولو كرر إشكال باقي، لكن التوقع التوقع هل معنى التوقع يعني يفيد الجزم اللي كان الشيخ محمد يشوف التوقع؟ السلام عليكم. قال: والجمع إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به. فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به. وقال بخبر: هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن يكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي للتوقع، وقد ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقع، وإذا كانت للتوقع صارت معناها التوكيد. يرجع معنى التوقع في كلام لغوي وفي كلام النحات، يعني التوقع في التوكيد، أو التوقع قريب من الرجاء. توقع يعني يترجى في الظاهر، كان يفيد الترجي. هل التوقع يفيد التأكيد في كلام اللغويين في التوقع؟ السلام عليكم. الذي قرأناه من كلام الرازي أصله من كلام الزمخشري في تفسيره، نفس الكلام ذكر توقع نفس كلام الرازي لحسن الله عليكم. فإن قلت سآتيكم منها بخبر ولعلي آتيكم منها بخبر كالمتدافعين، لأن أحدهما ترج والآخر تيقن، قلت قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. طيب، ممكن يضاف أو وقيل إن لعل ليست للترجي وإنما للتوقع، فتكون خبران متوافقان. وقيل لعل ليست للترجي ولكنها للتوقع، فيكون الخبر خبران متفقان. بعد احتاج مراجعة الكلام اللغويين واللغة في التوقع الكلام فيها. طيب، كم القراءة إذا وجدتم كلام أحسن الله لكم؟ في كلام ابن الزبير الغناطي في ملاك التأويل يتكلم عن الآيات المتشابهة. قال: وأما قوله لعلي آتيكم في السورتين وقوله في النمل سآتيكم، فإن حرف التسويف يفهم الاستقبال، ولفظ لعل أيضا يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع، فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معا، فلم يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما هو في لسانهم. نحن الآن أقرأنا بلغة العرب الآن، ولعل للترجي، لكن يقل التوقع ذلك. وقيل لعل التوقع فيكون

ها؟ أو في الغالب بس ينظر كان بحث بعد البحث أسهل هذا الشرع هذا القهقانة. أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت مراتب أهل الإيمان الصالح هي أقل المرتبة وأكثر الأنبياء يدعو والحقد في الصالحين وأدخلني بعض، كيف نجمع بينها يا شيخ الله يحفظك؟ كيف نجمع بينها وأكثر أهل الأنبياء يدعون أدخلهم في الصالحين والحقد في الصالحين؟ كانت الصالحين تشمل عامة، تشمل الأنبياء وغيرهم، الصلحاء عام يشمل، قال في سليمان وإنه إنه من الصالحين، قال عن إبراهيم إنه من الصالحين، إنه من عبادنا. كلمة الصالح تشمل الأنبياء وغيرهم. شوف ها عشان نقيد. نعم نعم نعم قال على إبراهيم في موضع إنه من الصالحين على إبراهيم. أحسن وليكم من كلام الشيخ السعدي في تفسيره، فإن القهقه قد تدل على خفة العقل وسوء الأدب بإطلاق، هكذا ذكر أحسن الله. لو قويت بالغالب قد يكون له وجه. طيب سنتعملها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلاته. سبحانه.